هذا سلمه الله أظهر ملاحظة قال: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب على الإماء استتارهن كالحرة البالغة احتياطا، والكتاب الذي بين أيدينا مكتوب فيه ويستحب استتارهن، فهل حصل خطأ أو شيء مطبعي؟ لا لم يحصل مطبعي، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن ذلك على وجه الاستحباب من حيث الجملة، أنه يستحب لهن ذلك، هو نوع من السبق، لكن قد يصل الأمر أحيانا، يعني إذا خشي الإنسان أن تكون هذه للأمة يعني من أنها تفتن الناس ويحصل بها الفتنة الشديدة التي يخشى أن يعتدي عليها الناس، فهذا كما يقال يحصل بهذا الباب الخاص. لكن الحديث من جهة العموم ولجميع الإماء، وأنه يستحب فيما يتعلق بالستر أن يكون ذلك مستحبا، فما في الكتاب هو الصحيح، وكان ذلك نوع سبق القلم أو سبق اللسان. لكن على كل حال قد يكون الأحيان الشيء الذي يكون له أصل من جهة الاستحباب أو السنة قد ينتقل بعد ذلك لقضية خاصة بهذه المسألة إلى درجة الوجوب في هذه الحال. فإذا كانت المرأة يخشى عليها لجمالها وفتنة الناس بها أن يحصل الاعتداء عليها وأن يكون شيئا من هذا، فعند ذلك يصبح الوجوب خاص بهذه المرأة، كما لعله سيأتينا في باب النكاح. الأصل فيها أنه على وجه السنة، لكن قد يصل أحيانا إلى درجة الوجوب، وقد يصل أحيانا إلى درجة الحرمة لأحوال خاصة تتعلق بهذا الرجل في نكاحه وأحواله. إذن فالحكم من حيث الجملة الاستحباب ما لم يترتب على ذلك أمر آخر. قال: لو أن إنسانا ظهرت بشرته من وراء الثوب ولكن بدون اللون، هل يعتبر ساترا؟ طبعا أصبح الكلام متناقضا، كيف ظهرت بشرته من غير اللون؟ إحنا أردنا بظهور البشرة أي ظهور لونها، فإذا ظهر لون البشرة بانت حمرتها وصورتها وسودادها ونحو من ذلك، فأصبح هذا غير ساتر. أما إذا لم يظهر ذلك فكان ذلك تحقق به الستر والحمد لله. قال: كيف نقول بأن ستر المرأة أو سترة المرأة بين النساء ما بين الركبة أو من الشرة إلى الركبة، ثم نقول لكن يجب عليها من باب الأدب؟ نعم، يقال هذا كما يقال ذلك للرجل. الآن نحن نقول بأن الرجل ماذا عورته ما بين السرة والركبة، لكن هل من الأدب أن يمشي الناس كما يقال في أسواقهم كما يقال بسراويل أو بأزر ما بين السرة والركبة؟ هذا كما يقول مخل بالمروءة والأدب وترد به الشهادة إلى آخره. لكن لو كان الناس في عملهم في محراثهم أو في بحرهم يصيدون أو نحو من ذلك، فاقتضى ذلك أن يكون ليلبسوا أجرا أو سراويل أو نحو من ذلك إلى هذا المقدار، هذا لا حرج فيه. إذن فرق بين هذا وذاك. والمرأة من جهة العموم تؤمر بالستر والتستر، لأنها إذا اعتاد الإنسان على شيء تساهل فيه وسهل عليه بعد ذلك كشفه، فإذا كشفته واعتادت كشفه بين النساء، وخاصة إذا قلنا بأن المرأة ينبغي أن لا تنزع ثيابها كما جاء في بعض الحديث إلا في بيت زوجها، فإذا كشفت عن شيء من محاسنها وكشفت عن شيء كما يقال من بدنها من ظهرها ومن صدرها أو كما يقال سيقانها أو نحو من ذلك، حتى وإن لم نقل بأنها عورة، لكن لا شك أن هذا من التبرج، وأن هذا بعد ذلك مدعاة بعد ذلك إلى أن تتساهل في هذا الأمر وأن تكشفه في غير ذلك في غير هذه الأماكن. إذن فعند ذلك تؤمر بالنساء بهذا الستر، وهذا ما كان عليه حال السلف في هذا الأمر، هو أن المرأة تكون ساترة لا تظهر زينتها إلا لزوجها، يعني هذه المرأة تظهر هذه المحاسن لأي شيء. الأصل أن المرأة تكون ساترة لهذه المحاسن لا تبديها إلا لزوجها، لكن للأسف أصبح النساء لا يظهرن محاسنهن وتجملهن وتطيبهن إلا للنساء، والزوج بعد ذلك ليس له إلا البصل وشيئا آخر. قال: لا، بعد ذلك إذا ظهرت ركبة المصلي هل تبطل صلاته؟ لا، نحن قلنا بأن الركبة ليس من العورة، فإذا ظهر لبس إزارا أو سروانا إلى حد ركبته فلم يظهر إلا ركبته، فالركبة والسرة ليستا من العورة، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا قد غامر، فلعله إذا ركع أو سجد أو نحو من ذلك انكشف شيء من فخذه. قال: وهذا السؤال خارجا عن إلى موضوع آخر. قال: من استنجى أو من نجى ابنه أو ابنته وهو متوضي، وهل ينتقض وضوءه إذا كان بحائل فما الحكم، وإذا كان بغير حائل فما الحكم؟ إذا كان بحائل بمعنى لبس قفازا أو نحو من ذلك فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما إذا كان بغير حائل فهذا ينقض الوضوء سواء مس قبله أو دبره، وهذا نبه عليه كثيرا. قال: هل حد التمييز في المذهب عند سن العاشرة سمعت أن حد التمييز في المذهب عند سن 9 لحديث عائشة. هذا أنت سمعته وأنا ما سمعته، لكن هو 9 يعني في باب الحيض، لأنه مر بنا بأن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، فهنا لعله اشتبه عليه هذا، وهو من هذا المقدار وهو 9 سنين. هذا يمكن أن تكون المرأة، بمعنى إذا جاءها واعترها الدم في هذا السن نقول هذه المرأة أصبحت الآن يمكن أن تكون بالغة، ويمكن أن يكون هذا الدم دم حيض. وفيما يتعلق بسن 10 كما قلت قبل قليل، تفريقهم هنا فيما يتعلق بالنفس الفرقة، وهو كله قبل البلوغ، فرق ما قبل سن 10 وما بعد سن 10. وأيضا فيما يأتينا فيما يتعلق بالنكاح والوطء يقولون بأن سن 10 يمكن أن يطأ، ولذلك قد أحيانا يزوج الطفل في كثير من ما سبق، ولعله أيضا في بعض المناطق وهو قبل سن البلوغ، فيمكن أن يكون منه الوطء والجماع ونحو من ذلك قبل البلوغ. فهنا عند ذلك أخذ هذا الحكم في هذا الباب، وأنه يختلف عنه لا يعني أنه سن التمييز. ولذلك قلنا بأن سن التمييز العلماء مختلفون، هل هو من يفهم السؤال ويحسن رد الجواب؟ قلنا بأن الأصوب في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فكان ذلك حدا لسن التمييز. هذا يقول: ما معنى ثمنا في حديث علي أن حمزة رضي الله عنه كان ثمنا، بمعنى بلغ حل ما يسمى أنه سكر، يعني أصبح وصل إلى درجة ما يسمى بالهذيان، لا يعي ما يقول. ولذلك كما قلت قال: